اتفضل. عندي سؤال. شيخنا نعم، عندي سؤال. اسمي عمر أحمد، فرنسا؟ لا، بلجيكي مولداً ومغربي أصلاً. فالسؤال ده عشان نتأكد عن الكلام السابق عشان عن هناك بعض الإخوة يسألون رأيكم في جمع بين الجلوس في مجالس السلفيين والدروس في الأزهر، عشان يخافون من عقيدتهم، فما رأيكم عن ذلك؟ بارك الله. نعم، السؤال: هل أنت تجلس في الأزهر لتعلم دروس نظامية أم دروس من باب التعلم؟ باب التعلم. بتعلم فقط، لكنك لا تدرس في دراسة نظامية. لا، الشيخ يقصد لتفهم، يعني تريد لتأخذ الشهادة أو تذهب فقط في الأزهر كما يظهر العوام وكذا والإخوة في المجالس، يعني حضور العام. مجالس فقط أو تقدم، أم أنت الجامعة منتظم في دراسة من أجل الحصول على الشهادة في الأزهر؟ ايوه، على الحصول على الشهاده. الحصول على الشهاده. ستكون ملتزما حينئذ بدراسه منهج الازهر، وهذا الامر لا غبار عليه طالما انك تدرس العقيده السلفيه وبيان اخطاء هذه الامور التي تدرسها في الازهر. ولقد درس مشايخنا في الازهر، كل مشايخنا كانوا ازهريين: الشيخ حامد الفقي، الشيخ احمد شاكر المحدث الكبير، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، شيخ المملكه، يقال عنه في المملكة السعودية شيخ المشايخ، شيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، شيخ محمد خليل الراس، شيخ عبد الرحمن الوكيل، كل هؤلاء كانوا أزاهرة. واضح. محمد أبو شهبة هو أستاذ الدكتور جميل، أستاذ الدكتور ربيع المدخلي في رسالة الدكتوراه، أزهري الدكتور محمد أبو شهبة، هو شيخ الشيخ ربيع في رسالة الدكتوراه في الحديث. واضح. إذن الأزاهرة يعني علموا كثيرا من الناس، وكانت عندهم أمور نعلم أنها أخطاء، لكن نحن نتعلم ونتجنبهم في باب الاعتقاد. حتى وإن تعلمنا نتعلمه من باب الشهادة وللرد عليه، لأنك لا تستطيع وأنت سلفي أن ترد على العقيدة الأشعرية إلا إن هضمتها. واضح. إلا إن هضمتها وفهمتها، وإلا لو لم تفهمها فكيف تنقدها؟ سيقولون لك أنت لا تعرف شيئا، فكيف تنقد شيئا لا تعرفه؟ تمام؟